نواصل القراءة تحت عنوان مع إقبال فيلسوفا. يمضي إقبال في انتقاده لسقراط الذي جعل همه عالم الإنسان وحده دون أن يعنى بما يضمه الكون من مخلوقات أخرى تترابط فيما بينها وتتكامل لتنظم الحياة وتنسجم في هذا الكون. فيقول: وكان يرى أن معرفة الإنسان معرفة حقة إنما تكون بالنظر في الإنسان نفسه لا بالتأمل في عالم النبات والهوام والنجوم. وما أشد مخالفة هذا لروح القرآن الذي يرى في النحل على ضآلة شأنه محلا للوحي الإلهي، والذي يدعو القارئ دائما إلى النظر في تصريف الرياح المتعاقب وفي تعاقب الليل والنهار والسحب والسماء ذات النجوم والكواكب السابحة في فضاء لا يتناهى. ثانيا، لم يكن إقبال من ذلك الصنف من دارسي الفلسفة الذين يقتصر دورهم على النقل والدرس والاستيعاب دون تمحيص وانتقاء وانتقاد للأفكار الفلسفية البشرية المعروضة، وإنما كان عبقريا تأدب بأدب القرآن الكريم الذي يلفتنا إلى النظر والتمحيص وإجالة البصر حتى في قضايا الإيمان، ليكون إيماننا إيمانا راسخا عن فهم وتدقيق لا عن وراثة وتقليد. ولنقرأ معا قول الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومن ثم نقول إن إقبال صدر عن هذا الأدب القرآني، فانتقد سقراط الذي قصر همه واهتمامه على عالم الإنسان فحسب دون بقية الكائنات التي يعمر بها الكون والتي تكون بتفاعلاتها مركب الحياة في هذا الكون الذي نراه. وانتقد كذلك أفلاطون الذي قدح في الإدراك الحسي، لأن الحس في رأيه يفيد الظن ولا يفيد اليقين، وما أبعد هذا القول عن تعاليم القرآن الكريم الذي يعد السمع والبصر أجل نعم الله على عباده، ويصرح بأن الله جل وعلا سوف يسألهما في الآخرة عما فعل في الحياة الدنيا. ويرى إقبال أن البناة من مفكري الأشاعرة كانوا على طريق الصواب، وقد سبقوا الفلسفة المثالية إلى قدر من أحدث آرائها، وإن كانت حركة الأشاعرة في جملتها لا غاية لها إلا الدفاع عن رأي أهل السنة بأسلحة من المنطق اليوناني. ويرى أن الإمام أبا حامد الغزالي قد نهض للتبشير بمبدأ فلسفي جديد سبق به كانط، الذي ذهب إلى قصور العقل الإنساني في مواجهة أصحاب المذهب العقلي. ويرى إقبال أن التشكك الفلسفي الذي اصطنعه الغزالي على تطرفه بعض الشيء قد انتهى إلى النتيجة نفسها في العالم الإسلامي، إذ قضى على ذلك المذهب العقلي الذي كان موضع الزهو على الرغم من ضحالته، وهو المذهب الذي اتجه إليه المذهب العقلي في ألمانيا قبل ظهور كانط. راجع في ذلك كله كتاب تجديد الفكر الديني ترجمة عباس محمود العقاد، وننطلق إلى البقية. أجل إن إقبال صدر عن القرآن الكريم واستنار بنوره كما سبقت الإشارة إلى ذلك في تأثير الطفولة الأولى، وفي ديوانه أسرار خودي أوضح بجلاء وجهته الفلسفية ومبادئه التي تنبعث من الذات وفق مبدأ المسؤولية الفردية في الإسلام: كل نفس بما كسبت رهينة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأكد حرية الإرادة الإنسانية، وانتقد بشدة التصوف العجمي والانسحاب من الحياة، فاتجه بفلسفته نحو القوة والطموح في بناء عالم إسلامي جديد وقوي. فنلمح بوضوح اتجاهه نحو فلسفة القوة والأمل في مواجهة أوضاع العالم الإسلامي في ذلك الوقت، حيث كانت معظم أقطار العالم الإسلامي ترزح تحت نير الاستعمار، ومن ثم رأينا شاعرنا الفيلسوف يتجه نحو فلسفة القوة محررا إرادة المسلم ومبشرا بالفجر الجديد باعثا القوة والحيوية في الجسد الإسلامي الذي أضحى وقتئذ جسدا بلا روح. فجاء إقبال ينفخ بشكواه وصرخاته في جسم الأمة الإسلامية لتنهض وتتسلم راية القيادة العالمية. ولنسمع قوله: ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام، ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للأخوة والسلام، وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام. ثالثا، من أجل هذا نقول إن مفكرنا الكبير كان فيلسوفا مصلحا بشر بفلسفة القوة والنهضة والأمل وبعث الحيوية والصحوة في الأمة الإسلامية، بل تعدى تأثيره أمة الإسلام ليؤثر في الفكر العالمي. دعاه الملك الأفغاني نادر خان إلى كابول ونزل ضيفا عليه، فأهدى إليه إقبال نسخة من القرآن الكريم وقدمها إليه قائلا: إن هذا الكتاب رأس مال أهل الحق، في ضميره الحياة، وفيه نهاية كل بداية، وبقوته كان علي فاتح خيبر. فبكى الملك وقال: لقد أتى على نادر خان زمان وما له أنيس سوى القرآن، وهو الذي فتحت قوته كل باب. انطلق إقبال في فلسفته إذن من الذات ليؤكد حرية الإرادة والمسؤولية الفردية في مواجهة فلسفات الضعف والخنوع والاستسلام باسم القدر والجبر في ذات الوقت الذي يؤكد فيه ارتباط الفرد بالمجموع. ويرى أن الانتقال من نطاق الفردية إلى نطاق الجماعة أو المجتمع لا يتم إلا بالعمل والكفاح، إن التواصل بين أفراد المجتمع لا يمكن أن يتحقق إلا بالعمل والحركة لا الكسل والخمول، إن هذا الكفاح والعمل ينقلنا من الفوضى إلى النظام. وكما انتقد إقبال الفلسفة اليونانية القديمة وقام بتقييم تفاعل الفرق الإسلامية والمتكلمين معها وتأثرهم بها أحيانا، نراه يقف موقف الناقد البصير من الفلسفة الغربية المعاصرة، فيجادل شوبنهاور ويرد عليه وعلى القائلين بعبثية الوجود، ويؤكد أن الوجود لغاية سامية وأن الموت ليس نهاية المطاف. ويثور إقبال ويشتعل غضبه فيوجه كلامه إلى أصحاب هذا الاتجاه قائلا: ويحكم، أمن المعقول أن يخلقنا الله عبثا؟ أمن المعقول أن تظل الشمس والسماوات والأرض مدى الدهر وطول الأبد ثم نندثر نحن بهذه السرعة، فلا تقوم لنا قائمة بعد ذلك؟ ولجهد إقبال الكبير وطول باعه في استيعاب وتمحيص ونقد الفلسفات القديمة والحديثة، كان حاريا بمكانة عالية وقدر عظيم وسط فلاسفة العالم قديمه وحديثه على السواء. يقول الدكتور العراقي: وإذا كان إقبال قد اهتم اهتماما رئيسيا في مؤلفاته ورسائله بقضية التجديد، فإنه يمكن القول بأن نقطة البداية في فكره الفلسفي حول التجديد إنما تتمثل في الذاتية، إن بداية التفكير نحو قدرة الله في ذات الإنسان، فمن عرف نفسه عرف ربه. لقد أراد محمد إقبال أن يبدأ الطريق من ذاته بحيث ينطلق إلى الله تعالى، فالله غاية الغايات ومنتهى الآمال. رابعا، بلغ شاعرنا محمد إقبال أن أحد أصدقائه القرشيين مفتونا بالفلسفة وقد أثرت فيه تأثيرا كبيرا حتى زلزلت عقائده زلزالا شديدا، فكتب إليه يقول في إحدى قصائده: أنا رجل كما تعرف أرجع في أصلي إلى سمنة المعبد الوثني المعروف في الهند، وكان آبائي من عباد الله ومناه، إن أسرتي عريقة في البرحمية، وأنت تجري في عروقك دماء الهاشميين، وتنتمي إلى سيد الأولين والآخرين، وقد امتزجت الفلسفة بلحمي ودمي، وجرت مني مجرى الروح، ورغم ذلك كله فإني أقول إن الحكمة الفلسفية ليست إلا حجابا للحقيقة، وإنها لا تزيد صاحبها إلا بعدا عن صميم الحياة، وإن بحوثها وتدقيقاتها تقضي على روح العمل. هذا هيج الذي تبالغ في تقديره إن صدفته خالية من اللؤلؤ، وإن نظامه ليس إلا وهما من الأوهام. لقد انطفأت شعلة القلب في حياتك أيها السيد، وفقدت شخصيتك، فأصبحت أثيرا لبيرجسون. إن البشرية تريد أن تعلم كيف تتقن حياتها وكيف تخلد شخصيتها. إن بني آدم يطلبون الثبات ويطلبون دستورا للحياة، ولكن الفلسفة لا تساعدهم على ذلك. إن المؤمن إذا نادى الآفاق بآذانه أشرق العالم واستيقظ الكون. إن الدين هو الذي ينظم الحياة، وإنه لا يكتسب إلا من إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ومن الغريب أن من اقتنص أشعة الشمس لم يعرف كيف ينير ليله، وأن من بحث عن مسالك النجوم لم يستطع أن يسافر في بيداء أفكاره. وفي آخر رحلته مع الحياة وقبل وفاته بستة أشهر، كانت زيارة مولانا أبي الحسن الندوي لإقبال في لاهور في 16 من رمضان سنة 1356 من الهجرة، الموافق 22 من نوفمبر سنة 1937 من الميلاد. ومن بين ما حكاه عن هذه الزيارة ونقله عنه قول إقبال عن الفلسفة: إن علوم الطبيعة تلتقي مع الإسلام على الجد والعمل والبعد عن البحوث الفلسفية التي لا جدوى فيها. وقد ظلت هذه الروح متغلغلة في المجتمع الإسلامي قرنين، وقد بقي متمسكا بالعقيدة والعمل والسيرة والخلق حتى طغت عليه الفلسفة الإغريقية، وتحدث عن الفلسفة الإلهية وكيف شغلت الشرق واستهلكت قواه، وذكر أن أوروبا إنما نهضت وملكت العالم لما ثارت على هذه الفلسفة، أي فلسفة ما بعد الطبيعة، وبدأت تشتغل بعلوم الطبيعة المجدية المنتجة. ولكن قد حدث وثار من المسائل في هذا العصر ما يخاف معه أن ترجع أوروبا القهقرة، وذكر أن العقل العربي كان أقوى على إساغته الإسلام إساغة صحيحة وأجدر بحمل أمانته. بهذا نكون بفضل الله وتوفيقه قد سلطنا الضوء في إيجاز شديد على العالم الفلسفي المفكر المجدد محمد إقبال، وكشفنا اللثام عن علاقته بالفلسفة وقصته معها ومكانته فيها وأثره عليها. ثانيا، موقف إقبال من التعليم في البلاد الإسلامية. يقول إقبال: إن الشباب المثقف فارغ الأكواب ظمآن الشفتين، مصقول الوجه مظلم الروح، مستنير العقل كليل البصر، ضعيف اليقين كثير اليأس، لم يشاهد في هذا العالم شيئا. هؤلاء الشبان أشباه الرجال ولا رجال، ينكرون نفوسهم ويؤمنون بغيرهم. يبني الأجانب من ترابهم الإسلامي كنائس وأديارا، شباب ناعم رخو رقيق في الشباب كالحرير، يموت الأمل في صدورهم ولا يستطيعون أن يفكروا في الحرية. موقف الفيلسوف محمد إقبال من التعليم في البلاد الإسلامية. عاش إقبال في الفترة ما بين عامي 1877 و 1938 من الميلاد، وهي في المدى الزمني الذي كان الاحتلال الغربي يبسط نفوذه على الأقطار الإسلامية محكما قبضته على الشعوب الإسلامية، فسعى بمؤامراته لإسقاط الخلافة الإسلامية، فانفرط عقد المسلمين وتنازعوا فضعفوا وفشلوا. أولا، دأب المحتل الغربي في تعميق الفرقة بين شعوب العالم الإسلامي، فأقام الحدود السياسية وأشعل العصبيات القبلية والوطنية، وبعث الشعوبية الثقافية والسياسية بين المسلمين، وعمل على تكريس ضعف المسلمين والحيلولة دون وحدتهم، فأقام دولة صليبية في ثياب صهيونية بقلب العالم الإسلامي في فلسطين. وبعد الاستقلال العسكري أقام الاستعمار الجديد بجناحيه الليبرالي والماركسي مناطق نفوذ تحقق أهداف الاحتلال العسكري وزيادة، ويتم ذلك عادة في صورة معاهدات وتحالفات مع الأنظمة العسكرية المتسلطة التي أفرزتها الانقلابات العسكرية في العالم الإسلامي، والتي تدين بوجودها واستمرارها في ارتباطها بالدول الكبرى الإمبريالية التي تكره ظهور قوة دولية ثالثة تحمل رسالة هادية لإنقاذ الدنيا من ظلمات المادة إلى نور الإيمان وعدل الإسلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومن ثم نرى العلامة محمد إقبال يدرك فساد التعليم وطرائق التربية وأساليبها وغاياتها في ظل السيطرة الاستعمارية، والتي لم تكتفي بمدارس الإرساليات بل مدت سيطرتها وبسطت نفوذها على التعليم الوطني في البلاد الإسلامية، وذلك بواسطة المستشارين الذين يضعون الخطط ويرسمون السياسات التعليمية في مؤسسات التعليم الوطني أو في مدارس التعليم الأجنبية التي تشرف عليها الهيئات الكنسية. ولذا نرى شاعرنا الفيلسوف ينتقد تلك الأنظمة التعليمية بشدة، فيقول مخاطبا الشباب المسلم: لا أستغرب أيها الشباب المتعلم أنك حي جبان، لأن قلبك بارد لا لوعة فيه ولا مرارة، ونظرك غير عفيف. إن الشباب المثقف الذي استنارت عينه بنور الإفرنج قد يكون لبقا في الحديث متشدقا في الكلام، ولكن عينه لا تعرف الدموع وقلبه لا يعرف الخشوع. وليس من شك أن المدرسة هي الجهة المنوط بها تنفيذ أهداف التربية العليا، فضلا عن وسائل التربية غير المدرسية كالبيت والمسجد ووسائل الإعلام في الأقسام الجادة. وبيد أن المدرسة تبقى الوسيلة التربوية الأخطر والأهم في هذا المضمار. ولذا نرى إقبال يصوب نحوها أصابع اتهامه وإدانته شاكيا إلى الله، فيقول: أشكو إليك يا رب من ولاة التعليم الحديث، إنهم يربون فراخ الصقور تربية بغاث الطيور، وأشبال الأسود تربية الخروف. ومن المسلمات التاريخية أن الاحتلال الأجنبي في مختلف الرقعة الإسلامية حرص الحرص كله أن يحكم قبضته على التعليم لإدراكه لخطورة هذا المجال في تربية الأجيال، ومن ثم في القدرة على تربية روح المقاومة والجهاد وغرس روح الاستشهاد في النفوس الناشئة والشباب. فنزع من التعليم كله ما يبعث على الأمل في التحرر والاستقلال عن الغرب، ومن ثم فرغ التعليم والخبرات التعليمية التي يمارسها المتعلم المسلم من مضامين القوة والتمرد على الظلم والفساد، ودأب على تخريج متعلمين كل أملهم أن يتخرجوا في جامعاتهم ومعاهدهم لينطلقوا إلى ميادين الحياة العملية باحثين عن وظيفة يقتاتون منها خبز الشعير. وهذا الذي ذهبنا إليه في سياسة التعليم التي انتهجها المحتل في بلاد الإسلام أكدها ثلاثة من أقطاب التبشير والفكر الغربي والمستشرقين، وقد أوردها الأديب المؤرخ الأستاذ أنور الجندي في كتابه التربية وبناء الأجيال في معرض حديثه عن الأهداف البعيدة التي يرمي إليها الغرب من وراء التعليم الأجنبي ومدارسه في العالم الإسلامي. يقول الدكتور زيومر رئيس المبشرين في العالم العربي في بدايات هذا القرن: إن السياسة الاستعمارية لما قضت من نصف قرن على برامج التعليم في المدارس الابتدائية أخرجت منها القرآن الكريم ثم تاريخ الإسلام، وبذلك أخرجت ناشئة لا هي مسلمة ولا هي مسيحية ولا يهودية، ناشئة مضطربة مادية الأغراض لا تؤمن بعقيدة ولا تعرف حقا، فلا للدين كرامة ولا للوطن حرمة. ثانيا، يقول الأستاذ الجندي عن القس المستشار دانلوب مؤسس الاستعمار التربوي والعقلي والتعليمي في مصر: يجمع المؤرخون والباحثون على أن القسيس دانلوب هو مؤسس الاستعمار التربوي والعقلي والتعليمي في مصر، ولذلك فقد عاهد الحزب الوطني إلى إنشاء المدارس الأهلية، وقامت الجمعية الخيرية الإسلامية بإشراف الشيخ محمد عبده على فتح المدارس لتعليم أبناء المسلمين وتحريرهم من هذه الأنظمة التي تحطم معنوياتهم. ثالثا، في كتابه وجهة الإسلام مع خمسة من المستشرقين سنة 1930 صور لنا هاملتوس جيب ورفاقه الأهمية القصوى التي يوليها الغرب للسيطرة على التعليم في البلاد الإسلامية وإحكام القبضة على مناهجه، فيقول: لقد استطاع نشاطنا التعليمي والثقافي عن طريق المدارس العصرية والصحافة أن يترك في المسلمين ولو من غير وعي منهم أثرا يجعلهم في مظهرهم العام لا دينيين إلى حد بعيد، ولا ريب أن ذلك خاصة هو اللب المثمر في كل ما تركت محاولات الغرب لحمل العالم الإسلامي على حضارته. رأى شاعرنا الفيلسوف إقبال الآثار السيئة والنتائج الرديئة لمدارس المسلمين، فانتقد ذلك وسجله في شعره، فيقول مخاطبا المتعلم: رماك الله أيها المتعلم بطوفان، فإن بحرك هادئ لاضطراب في موجه. وينتقد تأثر أبناء المسلمين بقيم الغرب وإعجابهم به، فيقول: إن مقاعدك أيها الشباب المسلم إفرنجية، وزرابيك إيرانية، وإني أكاد أبكي دما إذ رأيتك في هذا الترف والبذخ لا خير فيك، ولو أصبحت ملك الدنيا ما دمت متجردا من قوة علي واستغناء سلمان. ويلقي باللوم على التعليم العصري في توجيهه لاهتمامات المتعلم وتفريغه طاقاته العقلية والوجدانية في غير ما ينبغي أن توجه له وتفرغ فيه، فيقول: إن العالم أسير التقاليد والأوضاع، وإن المدرسة منحصرة في نطاق ضيق. يا للأسف، إن الرجال الذين كانوا يستطيعون أن يكونوا أمة وأن يكونوا أئمة زمانهم أصبحت عقولهم بالية وفقدت كل نشاط وجدة، فاقتنعوا بتقليد عصرهم. أما هؤلاء الذين يهيمون بالغرب ويذوبون فيه ويجعلون قبلتهم نحو باريس وموسكو ولندن وواشنطن، فيخاطبهم إقبال بقوله: يتراءى لك أن الشباب المتعلم حي يرزق، ولكنه في الحقيقة ميت، استعار حياته من الغرب. وفي خطابه للمتفرنجين يقول: ليس وجودك إلا تجلي الإفرنج، لأنك بناء قد بنوه. هذا الجسم العنصري فارغ من معرفة النفس، فأنت غمد محلى بغير سيف. وجود الله غير ثابت في نظرك، ووجودك غير ثابت في نظري. وفي تصوير دقيق للنتاج التعليمي في ظل الاحتلال الغربي للعالم الإسلامي وما تلاه من نظم التعليم التي ظلت تتبنى فلسفات التعليم الغربية وتقيم نظما تعليمية غير واضحة الأهداف وهلامية القيم، حيث لا تعنى كثيرا في محتواها التعليمي وخبراتها بمضامين الحق والحرية والوحدة الإسلامية والقوة في مواجهة الغاصبين والسعي نحو استقلال حقيقي للشعوب الإسلامية يعيد لها حقوقها في الاعتصام بحبل الله واختيار حكامها ومحاسبتهم والجهر بالرأي وقول الحق مهما كان مرا. في مواجهة نتاج النظامين التعليميين يتحدث إقبال في قصيدته الرائعة واصفا الشباب المثقف المتخرج في الجامعات العصرية، فيقول: إن الشباب المثقف فارغ الأكواب، ظمآن الشفتين، مصقول الوجه، مظلم الروح، مستنير العقل، ك كرير البصر، ضعيف اليقين، كثير اليأس. لم نشاهد في هذا العالم شيئا. هؤلاء الشبان أشباه الرجال ولا رجال، ينكرون نفوسهم ويؤمنون بغيرهم. يبني الأجانب من ترابهم الإسلامي كنائس وأديارا. شباب ناعم رخو رقيق في الشباب كالحرير، يموت الأمل في مهده في صدورهم، ولا يستطيعون أن يفكروا في الحرية. إن المدرسة قد نزعت منهم العاطفة الدينية وأصبحوا خبر كان، أجهل الناس لنفوسهم وأبعدهم من شخصيتهم. شغفتهم الحضارة الغربية فيمدون أكفهم إلى الأجانب ليتصدقوا عليهم بخبز الشعير ويبيعون أرواحهم في ذلك. إن المعلم لا يعرف قيمتهم فلم يعد يخبرهم بشرفهم ولم يعرفهم بشخصيتهم. مؤمنون ولكن لا يعرفون سر الموت، ولا يؤمنون بأنه لا غالب إلا الله. يشترون من الإفرنج اللات ومناه أصنام المادة. مسلمون لكن عقولهم تطوف حول الأصنام، أي المال والنساء والشهوات والسلطة. إن الإفرنج قد قتلوه من غير حرب وضرب. عقول وقحة وقلوب قاسية وعيون لا تعف عن المحارم وقلوب لا تذوب بالقوارع. كل ما عندهم من علم وفن ودين وسياسة وعقل وقلب يطوف حول الماديات، وقلوبهم لا تتلقى الخواطر المتجددة، وأفكارهم لا تساوي شيئا. حياتهم جامدة واقفة متعطلة. ولإدراك إقبال رحمه الله لدور المعلم وخطورة رسالته في تنشئة المتعلم وتربيته، ومن ثم أثره في مستقبل الأمة وحياتها، يتوجه إقبال إليه يناشده الله أن يقوم برسالته نحو أبنائه على الاعتزاز بالنفس والتطلع إلى القوة والتنبيه إلى الدور الحضاري المنوط بأمة الإسلام في قيادة البشرية وهدايتها نحو شاطئ الإسلام ودوحة التوحيد، فيقول: حي الله شبيبتك يا مربي الجيل الجديد، ألقي عليهم درس التواضع وهضم النفس مع الاعتزاز بالنفس والاعتداد بالشخصية. علمهم كيف يشقون الصخور ويدكون الجبال، فإن الغرب لم يعلمهم إلا صنع الزجاج. إن عبودية قرنين متواليين قد كسرت خاطرهم وأوهنت قلوبهم، فانظر كيف تعيد الثقة إلى نفوسهم وتحارب الفوضى الفكرية. تلك نسمات من بستان شاعرنا محمد إقبال، وقبسات من إصباحه النوراني، نبثها لتبدد ظلمات طريق التربية ومؤسسات التعليم في العالم الإسلامي، ولتلفت شباب الإسلام إلى دورهم الذي يجب أن يطلعوا به في عالم اليوم هذا. ثالثا، إقبال والعرب. إن حكمة الغرب قد أسرت الأمم وتركتها سليبة حزينة لا تملك شيئا. إنها مزقت وحدة العرب واقتسمت تراثهم. إن العرب لما وقعوا في حبائلهم تنكر لهم كل شيء وقسى عليهم هذا الكون، ولم يجدوا من يرثي لهم ويرفق بهم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. من فضلك تابع بقية المادة.